كيف نميز بين الخطأ المفسد والخطأ غير المفسد؟ المعرفة الوضع الذي نتكلم عنه، هل هو عالم أم جاهل، هل هو صالح أم هو صالح، ولا ينبغي أن نأخذ مجرد أن صدر منه خطأ أو بدعة، يجب أن نأخذ ترجمته ونتكلم عن ذلك. لا، صرينا في المثال. الشيخ